فهذا أيضا السؤال عن موضوع الشيخ الألباني ورميه بالأنشاء، يعني ما هو وقائف ذلك؟ الألباني رحمه الله علم من أعلام السنة، بل هو رأس أهل السنة في زمانه الإسلام، كما أن ابن باز رأس أهل السنة في جزيرة العرب. والذي رمى الشيخ الألباني في تهمة الأنجاء هذا لا يخلو من أمرين، إما أنه يكون من الخوارج، وإما أنه يكون من جهلة أو ظلمة الذين لا يعرفون من الإرجاء ومن هو المرجئ، وأيضا يظلمون الناس. عافانا الله عز وجل عنكم. وعلى كل فضل الشيخ العلباني معروف، وقد بارك الله في مؤلفاته على حياته، فقل من لا يعتمد عليها في التصحيح والتضعيف، وسيزداد ذلك بإذن الله بعد هذا الجيل. ونعلم أن حساب الشيخ العلباني كثير جدا جدا جدا، حتى من أهل السنة من يموت حسدا لما أعطى الله عز وجل الألباني من مكانة ومن علم ومن فضل. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نفرح بأن يوجد عندنا عالم في هذا الوقت لو نصنع ذلك، نفرح ونعتبرها مما يسند الأمة وينهض بها في المملكة، ولا في الصين، ولا في الصومال، ولا في الشام، ولا في أي مكان. لا أرتبط بذلك، وإنما أرتبط بعلمائنا. علماء السنة كانوا من خراسان، وكانوا من تلك النواحي، وقد كانت خراسان اللي الآن في إيران ضعف أهل السنة في وقت من الأوقات. فأهل السنة والجماعة لا يتقيدون ببلدان، ولا يتقيدون بألوان، ولا يتقيدون مثل هذه الأمور التي ليست في مجال التحقيق شيء، وإنما ينظرون إلى علم العالم وكونه موافق لكتاب السنة وكونه من علماء أهل السنة والجماعة. ولا ريب عندنا أن الألباني من أئمة أهل السنة والجماعة، هذا الذي ندين الله عز وجل به وأنزل الله عز وجل عليه، والذي سوف يرميه بمن يرميه به، فهذا لن يفلح. وسنة الله عز وجل أن من قدح في مثل هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يسلب منه البركة، وأن الله عز وجل لا يجعل له المكانة في الأمة. ولهذا الذين قدحوا في الشيخ الألباني هلكوا، والذين قدحوا في الألباني أيضا هلكوا. هلكوا ليس الهلاك فقط الحسي، وإنما يعني هنا هو أعظم، والهلاك المعنوي. فيبقى الألباني ويبقى الناس ويبقى الشيخ الألباني، وسوف يسجل أجياء السنة القادمون لهؤلاء مناقب عالية ورفيعة، وإن شاء الله هذا علامة خير لهم في الآخرة بإذن الله تعالى. أيضا هذا السؤال